قال رحمه الله: قوله يكبر حين يقوم فيه التكبير قائما، وهو بالاتفاق في حق القادر. يكبر حين يقوم، قال: ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، إلى أن قال: ثم يكبر حين يقوم، من الثنتين بعد الجلوس. ففيه التكبير قائما، وهو بالاتفاق في حال القادر أو في حق القادر. وأما الذي ليس بقادر يكبره جالس، ولا يشترط أنه يقوم، هذا غير قادر. وأما القادر فيكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال: قوله ثم يكبر حين يركع. ثم يكبر حين يركع، قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، وهذا تقدم أنه مو صحيح هذا القول، مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، وأنه يمده إلى أن يصل إلى الموضع الذي يريد الانتقال منه. والصحيح أنه لا يشترط المد، بل لا يستحب عند جماعة، ولا سيما يمده ذلك المد الذي فيه المبالغة، فهذا مد بدعي الذي درج عليه بعض الشوافع. وأما المد الخفيف نحو الحركتين والثلاث والأربع فهذا جائز، لكن لا يكون المد إلى أن يصل إلى موضع السجود فيسجد وهو مكبر، فهذا لا يعلم، فلا يسجد وهو مكبر، يكون يأتي بالتكبير وقد وضع جبهته، هذا خطأ. وقد تقدم انتقاد الشيخ رحمه الله له، الشيخ الألباني، فبعض الإخوان ربما تسمع تكبيره عند السجود، يهوي ساجد ويكبر في سجوده، فيأتي بهذا الموضع ما هو موضع تكبير، هذا تكبير انتقال، ما يكون في وضع عند وضع الجبهة تأتي به، فقبل أن تصل إلى هذا الموضع ينتهي تكبيرك إن مددت التكبير، وإلا المد ما عليه دليل، لكن المد الشيء اليسير ما يضر، والمبالغة في المد هي المنكرة وهي المحدثة البدعة، كما تقدم كلام الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الكلام انتقده الحافظ كما سيأتي عليه، انتقده الشيخ الألباني من المتأخرين على النووي رحمه الله. قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة، أما المقارنة فنعم، المقارنة ظاهر الحديث يدل عليها، ثم يكبر حين يركع وحين الظرفية تدل على المقارنة، تدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى. وإنما بسط التكبير هو الذي حصل التنازع فيه، أنه يبسط التكبير ويمده إلى أن يضع جبهته في السجود مثلا للسجود، هذا ما عليه دليل. قال: فيبدأ بالتكبير حين يشرع، هذا صواب في الانتقال، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، وإلى الركوع هذه الغاية فيها نظر، أنه يبدأ نعم يشرع في التكبير إلى الركوع، هذا الحديث ما يدل عليه، وإنما يدل على الجزئية الأولى، فيبدأ بالتكبير حين يشرع، وأما الثاني فلا يدل عليه الحديث، أنه يمد ويبسط التكبير إلى أن يصل إلى ركوعه، إلى أن يصل إلى سجوده، هذا يحتاج إلى دليل، والحديث لا يدل عليه. قال: فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل إلى حد الراكع، هذا الذي انتقد عليه رحمه الله. قال الحافظ: ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، دلالة هذا اللفظ حين يركع، حين يسجد، حين يرفع، دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة، تقدم ذلك النقل القوي عن الشيخ رحمه الله الألباني. قال: قوله حين يرفع إلى آخر فيه أن التسميع ذكر النهوض، حين يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، فالتسميع ذكر النهوض، والتحميد ذكر الاعتدال كما سيأتي. قال: قوله حين يرفع إلى آخره فيه أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الاعتدال، فلا تأتي بالتحميد عند النهوض، وإنما هذا الذكر للتسميع، وأما التحميد فهو ذكر الاعتدال، فإذا انتصبت معتدلا قائما أتيت بالتحميد، وحال الرفع فذكره تسميع، ولا تأتي به وتمده وتبسطه إلى أن تنتصب قائم، هذا ما هو ذكره، هذا ما هو ذكر التسميع، أنك تأتي به تمده إلى الانتصاب، ولا زال، وأنت سميع الله لمن حمده، وبعد ربنا ولك الحمد. وقد انتصبته، هذا ذكر التحميد عند الاعتدال، وأما ذكر التسميع فهو عند الرفع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، فإن مد لا يستمر هذا المد إلى الاعتدال، فالاعتدال ذكر التحميد. قال فيه أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الاعتدال، وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك. صواب، الإمام يجمع بينهما، وتأويل الحديث بأن الصلاة التي صلىها رسول الله غير جماعة، صلى وحده منفرداً، على أن الإمام يجمع، ما هو صحيح يعني، يجمع بينهما خلافاً لمالك، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة، لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله. هذا هو الجواب الجميل، فإنهم أجابوا عن قول من يقول بالجمع أن هذه الصلاة التي صلىها رسول الله غير الفريضة وغير الجماعة، فقال الحافظ لأن الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موصوفة محمولة على حال الإمامة، هذا هو الأصل وهذا هو الأغلب في الأحوال، أن صلاته التي يصفها أصحابه تحمل على حال الإمامة، حتى في حمله لأمامة رضي الله تعالى عنه عنها محمولة على الإمامة، وأنه لا بأس أن يحمل سواء كان إماماً أو منفرداً، يحمل ما أراد حمله من الأطفال، ما فيه مانع، من أراد حمله من الأطفال لا يضره ولا يضر بصلاته، ولا يحمل على نافلة، فإن الصلاة الموصوفة محمولة حال الإمام على فريضة، فإنه موصفوه كان يحمل أمامة. هذا الأصل يكون يحفظ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة، هذا الأصل، ولا نخرج عنها إلا بدليل. قال قوله قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، يعني أن ابن صالح زاد في روايته عن الليث الواو في قوله ولك الحمد، وهذا جائز وذاك جائز بالواو بترك الواو، وهذه الرواية كما ترى من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث ولك الحمد، لكنها جائزة، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بالزيادة وبالترك، انظر هل جاءت عن غير عبد الله بن صالح هذه الرواية، فهي هنا في المتابعات. سننظر هل ذكر شيئا الحافظ، سننظر هنا. قال ابن صالح، يعني ابن صالح، أن ابن صالح زاد في روايته عن الليث الواوى في قولي ولك الحمد، أما باقي الحديث فاتفق عليه فاتفق فيه، وإنما لم يسقه عنهما معا وهما شيخاه، لأن يحيى من شرطه في الأصول، وابن صالح إنما يريده في المتابعات، وسيأتي. نعم، صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث إنما هو في المتابعات وليس من شرطه في الأصول، وأما يحيى بن بكير فهو من شرطه في الأصول. إنما يريده في المتابعات، وسيأتي من رواية شعيب أيضاً عن ابن شهاب بإثبات الواو، وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسائي. قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح. سبحان الله، هات لنا يا أخي في أحد الرواية قال بثبوت الواو أرجح، مع أنها من طريق عبد الله بن صالح. يعني رواية صحيحة ثابتة، الصحيح نفسه. طيب، قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح، وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف، وقيل هي واو الحال، قاله ابن الأثير، وضعف ما عداه. ثلاثة أقوال تحفظ في الواو من حيث الإعراب، مع ما ذكره العلماء أولاً قبل ذلك وقبل الإعراب، حفظ هذه الفائدة التي جاءت عن العلماء، الرواية بثبوت الواو أرجح من الرواية بإسقاطها لك الحمد، فربنا ولك الحمد أرجح من رواية ربنا لك الحمد، هذه أرجح. ثم هذه الواو الزائدة التي رجحت الرواية فيها، ما إعرابها؟ قال هي زائدة، قيل هي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف، وقيل هي واو الحال. قاله ابن الأثير وضعف ما عداه، ثلاثة أقوال فيها. لكن لم يذكر هذا المحذوف الذي عطف عليه، والأصل عدم الحذف، فالقول بالزيادة يشهد له الترك وهو أقرب من القول بعدمها، فإن رواية إسقاط الواو تدل على زيادة الواو في الإثبات كما هو معلوم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءت آية أخرى فتحت أبوابها، فهذا يدل على الزيادة، فإن الآية التي فيها الإسقاط تدل على زيادة الواو في الإثبات. وهذا من هذا الباب، لك الحمد ولك الحمد، فإن الرواية الأخرى لك الحمد وهي في الصحيح تدل على زيادة الواو في غيرها، هذا هو الأصل. نعم. التقدير ما سمعت جيدا. طيب ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يعني ندعو، ممكن ندعوك ولك الحمد، محتمل جيد، ندعوك ولك الحمد، تكون واو الحال، واو الحال تكون جيدة على هذا، ندعوك ولك الحمد حال كونك لك الحمد، ومتلبسين بحمدك أيضا. لأن عطف الجملة الإسمية الأصل خلافه، وهو جائز على الفعلية، الأصل هو التناسب، التناسب في عطف الجمل مع جواز التخالف، إسمية على فعلية وفعلية على إسمية، فواو الحال أيضا جيد، والأصل عدم الحذف. وقيل عاطف على محذوف، وقيل هي واو الحال. قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. قوله ثم يكبر حين يهوي يعني ساجدا، وكله في رواية شعيب ويهوي ضبطناه بفتح أوله أي يسقط. وين الذي ذكرت الكلام هذا الذي ترجيح رواية الزيادة؟ وين جاءت؟ ايش الموضع؟ باب 124. طيب أحسنت. نعم. إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد في حديث أبي هريرة، فثابت الواو الصحيح في الرواية الأخرى التي ستأتي من حديث أبي هريرة، وهو من طريق آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا صحيح كما ترى، ما هو من طريق كاتب الليث عبد الله بن صالح، بل من طريق صحيحة. لذلك يقول حافظنا رحمه الله قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح، وهي في الصحيح، وليس اعتمادا على رواية عبد الله بن صالح، وإنما على الرواية الأخرى التي سيأتي ذكرها، عبد الله بن صالح هنا عن الليث. والليث ما في متابعة هنا له إلا في أبي هريرة في المخرج، مخرج الحديث، ولا عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة، ولم يذكر بعد الليث أحد ما تقدم في سنده المتقدم حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث. يعني المتابعة الآن متابعة عبد الله بن صالح ليحيى بن بكير في الليث مع زيادة الواو في رواية عبد الله بن صالح. طيب. قال رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، وهذه سنة، وكانت قبلها سنة منسوخة، وهي سنة التطبيق، وهي إلصاق بين باطني الكفين في حال الركوع والتشهد، فكانوا يلصقون بين الباطنين فيجمعون الأكف ويلصقون الأصابع بعضها ببعض ثم يضعونها بين الركبتين، بين الركبتين أو يعني يجمعون بين الكفين ويضعونها بين الفخذين، ثم نسخ هذا إلى الضم، باب وضع الأكف على الركب في الركوع. هذه السنة التي عليها العمل عند جميع الصحابة إلا ابن مسعود، فاستمر على التطبيق رحمه الله حال الركوع وحال التشهد، فإنه كان يطبق أن يضم بين كفيه ويجمع بين أصابع الأكف ثم يجعلهما بين الفخذين في الركوع، وهكذا في التشهد. وهذا الفعل نسخ إلى وضع اليدين عند أو وضع اليدين على الركب مع تفريج الأصابع والقبض على الركبة على هيئة القابض مع تفريج الأصابع، وأما في حال السجود فتضم الأصابع كما في حديث وائل بن حجر، تضم الأصابع في السجود، وأما حال القبض على الركب فتفرج الأصابع ويكون على هيئة القابض على الركبة الممكن ليديه منهما. هذه السنة التي عليها العمل، وبقي ابن مسعود على سنة التطبيق رضي الله تعالى عنه المنسوخة، فلعله لم يبلغه حديث وضع اليدين على الركبتين مع الضم، فبقي على التطبيق رحمة رضي الله تعالى عنه. وهذا مما يدلك على أن العالم مهما بلغ في العلم والحفظ فربما تخفى عليه سنن، ولا شك فوق كل ذي علم عليم، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. والذي يقول أنه حفظ السنة فهذا قد كذب كما يقول الشافعي، فكم من السنن تخفى على أصحاب رسول الله الذين يجالسونه ليل نهار كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، يكادون لا يفارقونه رضوان الله تعالى عليه. وهكذا هذا الصحابي الجليل المسعود الذي كانوا يظنون أنه من أهل البيت لرفع الحجاب عنه، يدخل ويخرج كثيرا رضي الله تعالى عنه، قد أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن أنه من أهل البيت، يدخل ويخرج. مع ذلك السنة هذه الثانية يعني خفيت عليه، وبقي على سنة التطبيق، وسنة التطبيق منسوخة والعمل ليس عليها، وإنما كان في أول الأمر، وهكذا تأثر به بعض طلابه فكانوا يفعلون مثل ما يفعل رضي الله تعالى عنه، إذا أرادوا أن يركعوا طبقوا بين اليدين وبين الأصابع، جمعوا بين أصابع الأكف وبين باطني الكفين ثم جعلوهما بين الفخذين، وهكذا في التشهد ما يمسكون على الركبتين لا، وإنما يطبقوا يجعلوها بين الفخذين. وهذه السنة منسوخة، وإنما كانت في أول الأمر فيجعل بين الركبتين أو بين الفخذين. وهذا التبويب يدل على اختيار البخاري، وأنه يرى النسخ في السنة المتقدمة أو للسنة المتقدمة. سيأتي نقل الحافظ عن الترمذي رحمه الله تعالى، وأن التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه. نقرأ هذا بعد. قال: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد، ما اسمه؟ أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه الأنصاري، ما اسمه؟ عمر، لا ما هو عبد الرحمن، نعم أحسنت، المنذر بن سعد ابن المنذر، أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي، سيأتي حديثه. وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. وهذا التعليق أخرجه البخاري موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. هذا التعليق سيأتي إن شاء الله له باب يذكر تحته الحديث، وهو ما ذكرناه، باب سنة الجلوس في التشهد. والعمل كما سمعت على حديث أبي حميد وعلى الحديث الآتي ذكره وعلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من السنة الأخذ بالركب، إن من السنة الأخذ بالركب، أما سنة لكم الركب فانظره هذا ما حاله، كأن الذي كنا نسمعه من الشيخ رحمه الله فيه كلام، وإنما ثابت إن من السنة الأخذ بالركب، هذا سنده صحيح كما في أصل الصفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالعمل على هذه الأحاديث التي سمعتها آنفاً، حديث أبي حميد وحديث سعد بن أبي وقاص وهكذا حديث عمر إن من السنة الأخذ بالركب، وأما ما جاء عن ابن مسعود فهو منسوخ باتفاق العلماء. سنة لكم الركب، سنة لكم الركب، إن الركب سنة لكم، هذا اللفظ يا بهذا اللفظ أيضا. قال سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال الشيخ الألباني صحيح الإسناد، هذا اللفظ صحيح عن علام الألباني عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب، سواء صح أو لم يصح، فالأحاديث الثابتة كما سمعت تدل على ذلك، حديث أبي حميد وغيره وهكذا حديث أبي وائل أيضا أن النبي أو أنه قال ووضع يديه على ركبتيه عند مسلم، وهو يحكي ويوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألفاظه في حكايته لصلاة رسول الله ووضع يديه على ركبتيه، رواه مسلم. جملة من الأحاديث تدل على هذا الذي أجمع عليه العلماء إلا ما جاء عن مسعود وبعض أصحابه. قال حدثنا أبو الوليد، نعم، هشام بن عبد الملك طيالسي، يقول الذهبي الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، أحسنت، قال عن أبي يعفور، من هو أبو يعفور هذا؟ قال أبو زرعة لا يسمى أبو يعفور الأكبر تابعي، اسمه وقدان وقيل واقد، أبو يعفور الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاط الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاط بكسر النون، وأبو يعفور الأكبر تابعي اسمه وقدان وقيل واقد، وقدان وقيل واقد، وما ذكر اسم أبيه. عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أبو زرار المدني، يقول صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو خال رسول الله، ولم يجمع رسول الله أحدا أو لم يجمع أبويه لأحد إلا لسعد، فارمي في ذاك أبي وأمي، يقول له رضي الله تعالى عنه. جمعهم للزبير، جيد، ولا المشهور أنه كما يذكر أهل العلم لم يجمع أبويه إلا لسعد، ارمي في ذاك أبي وأمي. يقول أبو عبد الله حفظه الله أيضا جاء أنه جمع للزبير حوارية أبويه أيضا، وهذه منازل عظيمة ومناقب جليلة لهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي كلمة جارية على ألسنتهم تدل على محبة من ألقيت عليه، أنه يجمع له أبواه أو يجمع له أبويه، هذه منزلة له تعتبر من المناقب تذكر. صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فكيف التطبيق؟ صورة التطبيق، أحسنت، يطبق بين كفيه ويجمع بين أصابعه ثم يجعلهما بين الفخذين أو الركبتين، أحسنتم، وهذا يفعل أيضا في التشهد، فما حكم هذا التطبيق؟ سنة منسوخة. قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذه السنة. قال الحافظ رحمه الله: باب قوله باب وضع الأكف على الركب في الركوع، أي كل كف على ركبة، على ركبة، كل كف على ركبة، اليمين على اليمين والشمال على الشمال، كل كف على ركبة، مع التفريج بين الأصابع ومع الضم على الركبتين كهيئة القابض عليهما. هذه السنة في الوضع، يضع اليدين ويقبض عليهما أو يقبض على الركبتين ويفرج بين الأصابع، فلا يضم بين الأصابع، ويضم بين الأصابع في السجود، إذا سجد ضم بين الأصابع ولا يفرج بينها حال سجوده، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته عن بعض الصحابة أنهم ذكروا ذلك عن صلاته أنه فرج أصابعه وإذا سجد ضمه، كان إذا وضع فرج بين أو فرج أصابعه وإذا سجد ضمه، ضم الأصابع. هذا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يحكي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضع الأصابع على الركب وعند السجود كيف يصنع، وتكون الأصابع متجهة بالسجود إلى القبلة، هذا الأولى. قال وقوله وقال أبو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد، والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. قول عن أبي يعفور ذكره هنا، أنا ما رجعت هذا، عن أبي يعفور بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي، وهو مقتضى صنيع بن عبد البري، وصرح الدارمي في روايته عن طريق من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي، والعبدي هو الأكبر بلا نزاع، وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب، وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة. هذا وردانه، وردانه وش؟ وردان ما ذكر اسمه به، وردان بن من؟ انظر المقدمة، وردان بن من؟ قال قوله مصعب بن سعد أي ابن أبي وقاص، قوله طبقت أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع، قوله كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع كما أشار البخاري هنا، فالبخاري يرى هذا أن هذه الصيغة لها حكم الرفع، فنهينا وأمرنا، من الآمر للصحابة؟ هو رسول الله، الشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره، ولو أرادوا غيره لصرحوا به حتى لا يلتبس الأمر على الناس، فلم يريدوا أبا بكر ولا عمر، فليس لأحد سنة ولا سيما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود سنة النبي هو الآمر وهو الناهي. قال والقرائن هي التي تبين هذا المقصود. قال وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلم إذا أخرجه في صحيحه، وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنو عبد الله بن سعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي، تأثر الابن بأبيه ولا سيما إذا كانت له عناية بالعلم فإنه يأخذ العلم عن أبيه واستفيد من أبيه، فأولاده كانوا تأثروا بأبيهم في هذه السنة، فكانوا يضعوا أيديهم بين أفخاذهم في الركوع وهو ما يسمى بالتطبيق. قال رحمه الله إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي، ولد سعد تأثر بأولاد عبد الله كانوا يحبوا الدين ويعملوا به، أما الآن ما يتأثروا بعالم ولا شيء ولا بطالب علم، ما ينظر إلى صلاة طالب علم كيف يصلي ويستفيد من صلاته، لا، يأتي ثاني يوم على هذه الصلاة المسيء صلاته يخرج، ثالث يوم لا صلى عند أهل السنة كأنه ما صلى واستفاد من صلاتهم، غير مبالين بالعبادة والله، غير مبالين بهذه الطاعة وهي الصلاة التي تذكر بعد التوحيد وقرينة التوحيد، والله المستعان، وهي الركن الثاني. أما أولئك كانوا ينظرون لعلمائهم كيف يصلون ولأبناء علمائهم كيف يصلون، يستفيدون منهم لأنهم يعرفونهم هؤلاء داخلين أو داخلون خارجون في البيت فيستفيدون من أبيهم ولا شك، ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم، من أهل العلم ولهم تأثر بأبيهم، فالناس تستفيد منهم ترجمون واقع البيت. أما الآن لمن رحم الله يدخل يصلوا ربما بين أهل السنة ما يستفيدوا من صلاة أهل السنة، فأهل السنة حريصون على تطبيق السنن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فيستفاد منهم ولا سيما من أحسن بهم الظن. أحسنت. إن شاء الله قد نكمل الباقي، قد جاء الوقت نكمل إن شاء الله ما بقي من قراءة في وقت آخر. تفضل أدني يا أخي الذي يريد توضأ في حفظ الله.